آذان الماعز، علما بأنهم يفعلون ذلك وذلك للجمال ولزيادة ثمنها؟ لا يجوز، لا يرسلنا عن هذا، لا يجوز ذلك. نعم. بالنسبة لكي مكان قرن الماعز وهو صغير لكي لا يطلع نهائيا، وذلك أيضا للجمال ولزيادة الثمن؟ لا أعلى في هذا بأس، ولا أعلى في هذا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. هذه سائلة أرسلت هذه الرسالة أم ياسر من تبوك، تقول: سماحة الشيخ، إنني من فضل الله إنسانة متدينة وملتزمة والحمد لله، ويوجد عندنا عادة مصافحة الرجال للنساء مثل الحما وابن العم والجماعة، وأنا لا أرغب في هذا الشيء، ولكن هم الذين يمدون أيديهم لمصافحتي وأنا لا أستطيع أن أردهم على ذلك، فأخبرهم بأن ذلك لا يجوز، ماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز المرأة الصالحة الرجال من غير محارمها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقال عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فليس لها أن تصافح أخ زوجها ولا عم زوجها ولا غيرهما من الأجانب. أما مصافحة أبيها وأخيها وزوجها وأبي زوجها محارمها فلا بأس، ولا تستحيها، تقول ما يجوز، إذا مدوا إليهم تقول: لا سامحوني، ما يجوز، تكون جسيطة، تعلمهم الشرع، تكون قوية، هكذا المؤمن. الآية الكريمة سماحة الشيخ في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هل يفهم من هذه الآية الكريمة أن المرأة اليائسة من النكاح يجوز لها أن تكشف وجهها؟ إذا كانت من القواعد العجائز لما يرغب فيهن، إذا كانت من القواعد اللاتي لا يرغب فيهن لكبر سنها، ولم تبرج بزينة، ولم تلبس بجمل، فلها أن تكشف وجهها، وأن تستعتف خير لها، وأن تستتر خير لها وأفضل. ولكن إذا كانت عجوزا لا يرغب فيها ولم تبرج بزينة فلها أن تكشف، والستر خير كما قال تعالى: وأن يستتر خير لهن. نعم. إذا احتاج الشخص لوضع جبيرة ثم أصابته جنابة فكيف يغتسل؟ هل يمسح على الجبيرة ويتيمم ويغسل باقي الأعضاء في جسمه، أم ماذا يفعل؟ إذا وضع الجبيرة لحاجة يمر عليها الماء والحمد لله، مثل بقية الأعضاء. إذا كان لحاجة يغسل جنابه يمر عليها الماء ويكفي والحمد لله. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم لحسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.